التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم التراث الشعبي أيها الإخوة والقديم المصري مساء الخير. يقدم لكم قلنا أن الملكة جنوب زوجة زيد العجاج توسلت إلى بني سليم علشان ينقذوها ما أمكنش، واللي أنقذها في النهاية هو فارسنا أبو زيد الهلالي بعد ما خاض معركة طويلة ضده. وسأل الولية أنت من أي وادي وإيه اللي معاكي في الهودج؟ فقالت له أن أنا جنوب زوجة الملك زيد العجاج اللي مجروح واللي معايا في الهودج، وقالت له أن زوجي يده سخية وللضيف بايع حياته وحاكم على المملكية والناس يحلفوا بحياته. أتانا راجل من الحبش ضيف أمير اسمه سلامة، غندور الأصل ونظيف وحاوي من الفهم ياما. أولا شاعر وأديب، راجل ما تسمعه إلا الأكابر، كلامه حلو يطف اللهيب ويخلي القلب على الغلب صابر. عجبنا كلامه ولازان، لازان يعني لازبنا وأعجبنا، عجبنا كلامه ولازان بأذاننا والقلوب، كلامه حلو يحكيه بأوزان حاجة تسر القلوب. بعد كده عنده خبرات من الحكمة وسبع جيلة، حصلت معانا بلوات كان عندنا حلو جيلة، حصلت معانا وجوز انصاب يا لطيف يلا السلامة، الجناك الذهب ينصب وزاح عننا الندامة. وثانيا حضرت عدوين جرد سلاحه معانا وحمل بلد والنسوين وخدناه عندنا معينة. يعني هي قاعدة تحكي لأبو زيد عن أعمال أبو زيد، إزاي لما اتجرح الملك زيد العجاج هو حربه، وإزاي لما حتمت الحرب هو اللي قام حارب مطرح زيد العجاج وهزم الأعداء. خدناه معينة ببلدنا، بيجي كأنه مننا ورايح، وكأنه يا أخي ولدنا يا ساتر من الفضايح. قمنا أهدناه البنية، عطناه الحلوة جبالة، ونزلت له من البناية خدها وسافر لحاله. ابن أخو زوجي كان خطبها، طويرد بعدها أتانا بحربة في يده جايبها وعلى عمه نوى الخيانة. قال له خطيبتي راحت فين يا مولاي حوش البلاوي؟ قال له توفت يا قرة العين، وافهم يا ابو عقل راوي، توفت وسكنت الجبابين، واللي جرى من عيده، اللي يعاني حكم ربنا مين؟ دي على الخلايق بعيدة، يعني اللي حيعاند أحكام الله يبقى مين؟ دي مسألة صعبة على إيدين الخلق تكسر عنها الأيادي. قام صلطوه العدوي ومع عمه نزل الميداني، وأصبحوا جوا عدوين والدور أصبح دور تاني. عمه رماه في السجون وحلف ما يخرج إلا بكيفي يوم دية، والقلب ممنون ومرضيش يضره بسيفي. يعني عمه حاربه ولما تمكن منه كان ممكن يقتله، مرضيش يقتله عشان ده ابن أخوه، لكن قرر انه يضعه في السجن يربيه شوي. قم راحت ام البطل ام الطويرد ابن حسان عديلة لبطل اسمه حماد ابن مقبول، اتى برجاله، اتانا وملك الخلة وحامد، حام ومد هو وجملة رجال. زوجي قتل منهم فارسين أسدين إخوات شقايق، كانوا رجال قرة العين، رجال يحموا الشقايق، يحموا الشقة دي والشقة دي. سيف الملوك وأخوه دهشان قتلهم الملك العجاجي، وخلى الأعادي في دهشان في دهشة لما الملك بلغ المرادي. الطويرد طبعا كان في السجون. العبد اللي ماسك عليه سجاني أتريه المال عالشخص يهون، خلى العبد شكل تاني، رشى السجان بتاعه، وعده بفلوس، وعده بمنصب. فطبعا العبد السعيد ده اتغير، فتح السجون لابن حسان وطلع على عمه كغول كاسر. لم حد بالدور حس حسان سرا ما حسوش واصل. سكران الولد بلا كيف، وضرب عمه وجاره جره، غفلان وطعنه بالسيف، واد المقدر وجاره والذي جره، جرحه في فخذه اليمين، وضنين ملاجيا مداوي، ودمع عيني ليه يومين، ومليان قلبي بلاوي. هاجموا البلد من كل ناحيات، ليل نهارهم حاصروها، عاملين لها رجال وحراسات كأن العدو بيملكوها. وساعد معاهم ابن حسان الطويرد وملك المدينة يزعج، وليه صوت حسان ورجاله مهاودينه. قوم خليت الحرس أنا نايمين، من الهول سلم يا ساتر، أنا غير رب حشتك المين، أنا لما غفلوا العساكر. ما هو زوجي ويبقى ابن عمي، والله ما أقدر أسيبه، لو عيني من النوح عمي عميت على جسمتي ده نصيبه، دي جسمتي ونصيبي، وأنا مش ممكن أفلت من هذا. ده أنا نمت روحي فداه، اتملى جليبي بلاوي، وأنا رمية حمولي على الله، وطلعة أشوف له مداوي. طلحت أبكي بحسرة، والزاد زايد مراضي، يعني زايد مرارة ومرض، وفت البلد قوم حسرة حصرته ولميته، ومشيت في تلك الأراضي. إلا لقون الرجال دول وحبوا يبهدلون، لكن الدور أهو أتى معدول، وانتو جيتوا وغستوني، نجتوني وحفظتوا عرضي. انتو من أي وادي حلوين بطولكم وعرضي، دنا بيكم بلغت المرادي. يا رجال وانتم منين؟ أنا شرحتلكم ما نبينا، شرحتلكم اللي نبني، عرفتكم المبدأ زين، وعرفتكم مننهي مدينة. وانتوا يا عرب تبقوا منين؟ أمانة تخبروني، احكيلي على مبدأك زين، يا سبع يا قرة عيوني. فأبو زيد طبعا حاء يعني يدير معاها الحوار، وحيفهمها هو منين. قول يا عم جاب. سلامة جابت سب كلاب، قال يا زينة لمي غطاكي، قال اختشوا يا ناس يا كلاب، قد مفرج الهم جاكي، اسم الله عليك يا ولي، سلامتك امن الدناسة، انا شيلك في نون يا عيني. وهجم صاحب الرئاسة، العبد جرد مبتر، اسلاح من ناحية جاهم، وابو زيد قال الله اكبر، في الجميع خيب رجاهم، خدهم على ولا بضربات، خدهم على ولا بضربات، يا لطيف يلا السلامة، خلى الدماء يجري ضربات، شتت رجالهم سلام، يا سلام لما جرد السيف ورمى الجصص على الاراضي، سكر والد خضرة بلاكي، راجل ولو وجه نادي، يا سلام لما جرد سلاح ابو ري والد الشريف، عقل وذهب من الرسول لما جر حربة رهيفة، خلى دماهم على الارض تيار، دماهم على الارض تيار، اللي زاد ولا هرايب، اتعدلت الأصيلة ولمت للشعار، قال لها سلامتك يا عز الحبايب، سلامتك يا نور عيني، سلامتك فيقي ولمي غطاكي واشرحي دورك علي. ايه على الهجينة معاكي اللي في الهوجة دي اللي معاكي ايه ورايحة على انهي وادي وانت في الجبل ماشية ليه اصيلة من اي وادي جزيلا انت من اي وديان يا مقفلة بيت ابوكي يا صاحبة الزمة وديان الكلاب هيبهدلك اسم الله عليك يا حرة لم الغطا كده وروقي واحكي لي يا زينب المرة قلبي عليك ما حروقي قالت له أنا من وادي الأندرين أنا عقلي موزون فارس وزوجي معايا قرة العين سلطان على أرض فارس زوجي معايا. التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم